ويتفق معاهم قبلها شهر واثنين وثلاثة انه رجب وشعبان ورمضان جايين نصومكم او نصوم معظمهم. شعبان الذي لم يكن رسول الله يفطر فيه الا يوما او يومين على سبيل ان يعرف الناس انه ممكن يفطر. رجب الذي كان يصوم فيه حتى يقال لا يصوم لا يفطر فيه. النهارده البيوت حتى من يصوم يصوم فردا من بيته. اين البيوت التي يدخل اليها الايمان ويتصوم الاسرة كلها؟ اين البيوت التي تستيقظ كلها الساعة 4 الصبح قبل الفجر بساعة ولا الساعة 3 ولا غيره؟ فين البيوت اللي بتصحى دي علشان تسبح الله سبحانه وتعالى؟ انا قلت لكم قبل كده وعرفتم مني ومن غيري انه كان في في الصحابة او في المدينة عموما من يأتي تاجد المدينة كأن في حاجة بالليل بتدوي، كأن كل واحد في بيته بيقرأ القرآن. الصوت ده عامل زي أبيز القبر الموضوع على النار، لأن كل الناس تصلي طفلا وصغارا وكبارا، أب وأولاد وأم وجدة وكل اللي موجودين في البيت. بيوتنا اليوم لا تظنوا أنها موقدة أو منورة، بالعكس بيوت مظلمة لقلة ما فيها من الطاعات. الإنسان عمره قصير، لكن الجن والإنس أعمار طويلة. يقارنون بين دينكم وبين أجيال قد سلفت. ولذلك العبادة على حقيقتها هي الكثرة. الكثرة. رحم الله رجلا أعلم من شأنه أنه في كل شهر يكسب اللي يكسبه، كسب 100 جنيه، كسب 1000، كسب 10,000، يؤدي أو يكفي حاجات أسرته ونفسه ومن حوله وما بقي، واحيانا يبلغ الالاف يذهب به الى الجهاد في سبيل الله، وهو على هذا الامر منذ سنين. لا يبقي ليوم واحد في الشهر مليم من كسب. اين قدره قلوبنا عن ان تتخذ مثل هذا القرار؟ لكن هذا الشخص اسال الله عز وجل ان ينجيه من الكربات كلها. هذا الشخص يعيش نفس الحياه اللي احنا عايشينها، نفس القرن ونفس السنة ونفس المجتمع، لكن لعبادات تدفع العبادات بالذوق العبادات عنده. النتيجة انه عنده هذه الطاقة يكسب 10,000 جنيه في الشهر مهما وصل، يعني صرف على اهل بيته الشهر ده 700 جنيه، عنده 9,300 يذهبوا بها، ويمكن الشهر اللي بعده يبقى بيكفي الطلبات بالعافية. لكن توجه إلى الله، أصبح لا يرى، هو مش شايف ماذا يحدث، لا يرى إلا الله. إنما اليوم نحن ربما غالبيتنا تبرر لنفسها قعودها عن أن تسافر إلى مواطن الجهاد بكل التبريرات الشرعية وغير الشرعية، لأن النفوس قاعدة والقلوب مهدرة، القلوب نفسها مهدرة. لذلك يجب أن نعيد قيام هذه القلوب من جديد، يعني ترجع مرة ثانية تقف بكثرة الإقبال على الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان هذا الرجل الذي تعلمون، عثمان بن عفان كان بعد صلاة العشاء يستفق قيام الليل بركعة يفضل يقرأ فيها من القرآن حتى يسمع المؤذن وهو يصعد للمكان اللي بيدن الفجر من فوقيه، فيشعر بصعوده فيركع ويسجد، يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن ويبكي، ويقف حوله من الناس من يستمع إلى صوته وهو يتهجج، يتهجج بقى كمان يهتز بالقرآن الكريم. هؤلاء عاشوا بهذه الصورة. علي بن أبي طالب كان بيقول كنا كصحابة نصحى كل من في المسجد يجري على الحدود خطان أسودان من كثرة البكاء لله ليلة بعد ليلة. كل الليل واحد واقف بين يدي الله، فين العيون دي بتجف، الدمع ما بيقدرش يسترسل، الناس بتتعب. لكن هؤلاء كانت قلوبهم هذه القلوب الحية، قلوب ثبت. لما الرسول عليه الصلاة والسلام وقف فوق جبل كده واتهز شوية قال له اثبت، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، أو فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. كلام. ولذلك الناس دول، الناس دول مصر دي، مصر